وفي خدمة الفقراء والمساكين وأهل الحاجات، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. قال ابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهكذا كان نبيكم عليه الصلاة وأفضل التسليم، هكذا كان خلقه وهديه في شهر رمضان عباد الله. ألا فلتقتدوا به ولتتأسوا به يا عباد الله، ولتعلموا بأن مجالات الخير أو مجالات الخير والبر والإحسان في شهر رمضان كثيرة ومتعددة، منها الصدقات العامة، أن يتصدق المسلم بشيء من ماله وأن يخرج شيئا من ماله رجاء ثواب الله وابتغاء مرضات الله جل وعلا، ويكون ذلك إما على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فإن التصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين عباد الله من أفضل أنواع الخير ومن أفضل أنواع المعروف والبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهو القائل عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي في حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ومن أوجه البر والإحسان أيضا والتصدق التبرع في بناء المساجد عباد الله. وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وكل من تبرع اليوم وتصدق اليوم فأرجو الله جل وعلا أن يشمله بهذا الوعد وبهذا الأجر والثواب. ولتعلموا عباد الله بأن تبرعكم اليوم قد اجتمع فيه الشرف كله، شرف المكان فأنتم في بيت الله، وشرف الزمان فأنتم في شهر رمضان، وشرف القصد فقصدكم بناء بيت من بيوت الله. فلتبشروا عباد الله، فلتبشروا بعباد الله بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وكرمه ومنه وإحسانه. أيضا من أوجه الخير والإحسان في شهر رمضان تفطير الصائمين، أن تفطر صائما، فهذا من أعظم أنواع البر والخير في شهر رمضان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. أيضا من أفضل أنواع الصدقات عباد الله سقي الماء، يعني المحسنون والمتبرعون الذين يتبرعون في شهر رمضان بقارورات الماء، فليعلموا بأنهم على خير عظيم. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقات سقي الماء، أفضل الصدقات سقي الماء. أيضا عباد الله من أنواع الإحسان في هذا الشهر الكريم أن نوفر لأبناء الفقراء والمساكين كسوة عيد، كسوة عيد يعيدون بها بعد شهر رمضان في أيام العيد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على مسلم، أفضل الأعمال عند الله جل وعلا أن تدخل سرورا على مسلم. فهذه إخواني الكرام بعض أعمال الخير والبر والتي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر الكريم، وذلك ليعظم أجره ويعظم ثوابه عند الله جل وعلا. ومن باب قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فأبشر إخواني بأننا في الأسبوع الأول من هذا الشهر قد قمنا بهذا المسجد، قمنا بتوزيع 75 قفة من قفف رمضان على المساكين وعلى المحتاجين. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي كل من ساهم في عمل من أعمال الخير والبر أن يجزيه خير الجزاء. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، جاءكم هذا الشهر الكريم وهو شهر ينبغي للمسلم أن يغتنمه في فعل الخير، ينبغي للمسلم أن يغتنمه في فعل الخير وفي الإنفاق في سبيل الله بقدر الإمكان. ولا تحملنكم أنفسكم الأمارة بالسوء عباد الله على أن تبخلوا على أنفسكم بهذا الخير، لا تحملنكم أنفسكم الأمارة بالسوء أن تبخلوا بأموالكم عباد الله، فإن البخل عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تعالى كما في آخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ثم لا يكون أمثالكم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان من السماء، إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. يعني الأول يدعو للمنفقين بالخلف، وفعلا الذي ينفق يخلفه الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. يعني ماشي يخلف لك برك، بل يزيدك على ما أعطيت وأخرجت. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدق. إياكم أن تتصور بأن المال الذي ينفق منه صاحبه ينقص، لا والله، بل يزيد. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. إذن فالملك الأول يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط ممسكا، أي بخيلا يمسك ماله ولا ينفق منه في سبيل الله، يدعو عليه بالتلف والهلاك عياذا بالله. فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على الخير في شهر الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة، اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة. اللهم اخلف للمنفقين، اللهم اخلف للمنفقين والمحسنين والمتبرعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.